بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط 14 من تفسير كتاب الطهارة من مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. ولما أنهى الكلام على الأحداث وأسبابها أتبع ذلك بالكلام على النوع الثالث هو ما ليس بحدث ولا سبب، فقال وبردة، قال عن المسلم إذا ارتد أنه انتقض وضوءه إلى أرجع الإسلام لا بد من يتوضأ من جديد لعد لا يصلي، يعني أن المسلم إذا توضأ وارتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى ثم رجع إلى الإسلام قبل أن أقضي وضوءه بحدث أو سبب أو شك في ذلك، أي في السبب أو الحدث، نسأل الله السلامة. اللهم يا عظيم البرهان ويا ذا الفضل والامتنان، إنا نعوذ بك من زوال الإيمان. يا الله يا رحيم يا رحمن، ونستشفع إليك في ذلك بجاه سيدنا محمد الذي نال به أهل الإيمان محاسن الحور والولدان، عليه أفضل الصلاة والسلام، وبجاه كل نبي وولي. وإنما بطل الوضوء بالردة نعوذ بالله تعالى لأنها محبطة للعمل الذي من جملته الوضوء، لقوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم مريدا غيره لعصمته هو وسائر الأنبياء من الكبائر والصغائر، فضلا عن الإشراك بقوله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما الغسل فلا تبطله الردة على المذهب، وفيه قول البطلان أنها تبطله. وبشك في حدث بعد طهر علم، قال عن حتى طهر وبعد ذلك شك في الحدث، شك كانوا خرج منه بول غائط وكانوا قاس الحمام ذاك انتقض وضوءه، ذاك الشك من شك في النقض لدى المدونة هو سالم كما تيقن وخاطر سالم، ذاك اللي يعتقد عنه انتقض وضوءه بعد طور علم أنها حصل شكه بعد أن حصلت الطهارة يقينا، لكن تقضى وضوءه. إلا المستنكح أو المستنكح، أنا يكون الشخص اللي مستنكح معناها استنكح والشك معناها دائما الشك، ذاك إذا شك بعد الطهر وطرى له شك وراء ذاك الشك ما ينقض بالنسبة له، ما ينقض ضوء باللي كأنه عاد وسواسته. والمستنكح بفتح الكاف هو الشخص الذي تكثر عليه الشكوك، أيوه المستنكح كسر الكاف تعود وصف للحدث، هذا الحدث المستنكح. معناها الشك اللي يأتي كل يوم ولو مرة، محمد بابه الميسر ضبطها بكسر الكافي قال المستنكح، يعني أن من استنكحه الشك في الحدث لا يبطل وضوءه بشكه في حدثه بعد طهر علم، هذا هو المشهور. واعلم أن الاستنكاح بلاء ومحنة، ودواؤه الإلهاء عنه، والإلهاء عنه إذا قال له صليت ثلاثا أو أربعا يقول له صليت أربعا، وإذا قال له صليت أو ما صليت يقول صليت، وإذا قال له توضأت أو ما توضأت يقول له توضأت، فإذا رد عليه بهذه الأشياء فإنه ينتفي عنه. قالوا والاشتغال به يؤدي إلى الشك في التوحيد عند الموت، والعياذ بالله تعالى. قال الشيخ زرلوق وأصلها جهل بالسنة أو خبال في العقل أو فساد واختلال، ومتبعها متكبر لاعتقاده أن ما يفعله كمال مزك لنفسه معتمد على عمله معجب به متبع للشيطان، انتهى من اللوام. وأنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله والإكثار منه والتلهي عنها، والعلم بأن أحدا لن يقدر الله حق قدره وإن عمل بما علم. الإكثار من قول سبحان الله سبحان الملك الخلاق وإن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وكذا قراءته وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا إلى نهورا. نعم. وقال السيد سيد الجليل أحمد بن أبي الحواري شكوت إلى أبي سليمان الداراني الوسواس فقال إن أردت أن ينقطع عنك في أي وقت أحسست به ففرح، فإذا فرحت به انقطع عنك، لأنه لا شيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن. وهنا هي دواء تكتب له في اللوام صفحة 434 الجزء الأول طبع الدار الرضوان. وبشك في سابقهما، قال عن من توضأ وأحدث، هذا الشخص توضأ وأحدث ولا أعرف أيهم الأول، ذاك انتقد وضوءه، اعتقد عن وضوءه انتقد لا بد من توضأ. يعني أن من توضأ وأحدث وشك في الأول منهما يبطل وضوءه، ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ. هذه المسألة بينها الكفاف محمد مولود في الكفاف رحمه الله تعالى، قال والشك في السابق من طهر وما نقض مع جزم بكل منهما أو شكه في واحد أو فيهما مستنكحا في كلها أو سالما. والشك في السابق من طهر وما نقض مع جزم بكل منهما، هذا ينقض، جزم بالنقض بالناقض وجزم بالوضوء ولا عرف فيهم الأول، هذا يعتقد أنه انتقد به. وشكه في واحد، والله شك في واحد، شك مثلا في الوضوء وجزم بخروج ناقض ولا عرف ذي الأول أكمل انتقض وضوءه. وفيهما شك في الوضوء كانوا توضأ، شك في الناقض ولا عرف فيهم الأول، هذا ما اللي انتقض وضوءه، يعتبر أنه انتقض وضوءه. أسوه مستنكح الشك، أي ما يكفي مسألة المدونة اللي تقدمت، هذا هون يسوه مستنكح الشك فيهم كاملين، ويسوه هو سالم الخاطئ من الشك، الحالات كاملة يعتبر أنه انتقض وضوءه. نعم نعم. مستنكحا في كلها أو سالما لا بمس دبول، قال عن لوض الوضوء لا ينتقض بمس الدبول، خلافا لحمديس من أصحابنا، خلافا لحمديس من المالكية والشافعية، ولذلك هذا ينقض عندهم. أو أنثيين، قال عن الرجل إذا مس أنثيه، أن هذا لا ينقض الوضوء، إن توضأ ومس أنثيه لا ينتقض وضوءه لعدم الاتداد بذلك، خلافا لعروة، وعروة بمس الأنثيين قال الكفاف. أو فرج صغيرة، قال عن المتوضئ إذا مس فرج صغيرة لا تشتهى، أنه لا ينتقض وضوءه. وقائ كذلك المتوضئ إذا قاء قذف لا ينتقض وضوءه، خلافا لأبي حنيفة القيء ينقض عنده الوضوء. وأكل لحم جزور، قال عن الوضوء لا ينتقض بأكل لحم الجزور، الجزور الواحد من الإبل المنحور يقع على الذكر والأنثى، حد كان لحم البل لا ينتقض وضوءه، خلافا لأحمد قال عن من أكل لحم الإبل انتقض وضوءه. وذبح، قال عن المتوضئ إذا ذبح لكن لم ينتقد وضوءه، لكن ما ينقض له الذبح. نعم. ومس الصليب، مس الصليب أو وثن كامل ما ينقض له. وحجامة، الحجامة ما تنقض له، وكذلك الفصد اللي هو شق العروق طولا لكن ما ينقض له، خلافا لأبي حنيفة. إذا أتى المسلم ما تنقض الوضوء خلافا لقوم قالوا أنها تنقض الوضوء. وقهقهة بصلاة قال عن الضحك فصلا ما ينقض الوضوء لكنه ينقضه عند أبي حنيفة. هي بعد تبطل الصلاة عند المالكية. وأما القهقهة خارج الصلاة هذيك ما لا تنقض اتفاقا خارج الصلاة. ومس مرأة فرجها قال أن المرأة إذا مست فرجها لا ينتقض وضوءها ما ينتقض يعني أن المرأة لا ينتقض وضوءها في مس فرجها ألطفت أم لا قبضت أم لا ألطفت معناها أدخلت إصبعها في فرجها. فأولت أيضا بعدم الإلطاف وأولت المدونة عنه ما ينتقض وضوءها إلا إذا لم تلطف لما دخلت إصبعها في فرجها. أما إذا ألطفت عنه ينتقض وذاك اللي مش علي بن عاشر غير الصحيح أنه ما ينتقض. المدونة قالت ولا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها. وندب غسل فم من لحم عنده بغسل لهم من اللحم حد كان يأكل اللحم الله شي كامل فيه دسم شي كامل فيه دسم مندوب حد يغسل فمه منه. نعم لأن شي ما هو مش يغسل منه ويدو شي ما فيه دسم ما هو مطالب بيغسل منه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أكل ما لا دسم فيه مسح يده بباطن قدمه. وكذلك مندوب يغسل يده من هذا الدسم بشي يزيلها كيت الإشنان والصابون. ولبن معناها عن الإنسان كان يشرب اللبن مندوب مصمص فمه من اللبن يعني أنه مندب غسل الفم واليد من اللبن. وكذا مس الإبط ونتفه. وقال الشيخ عبد الباقي من دام على أكل اللحم 40 يوما قسى قلبه ومن تركه 40 يوما على الولاء ساء خلقه وخشي عليه الجذام. قاله الغزالي وظاهره ضأن أو غيرها أو غيرها اللوامع. وتجديد وضوء صلى به قال عن من توضأ وصلى به وعاد لا يصلي فرض ثاني الله نافلة لعاد باطل صلى به فريضة والله نافلة. هو الآن هام يصلي به فريضة والله نافلة من دوب الجد توضى مرة أخرى والله عدل به شيء يتوقف عليه شيء يتوقف عليه الوضوء شيء متوقف عليه الوضوء معناه عدل به شيء واجب الوضوء كيف الطواف مس المصحف لكن مستحب أن يجدد وضوء لصلاة فرضا ونهلا. ولا يجدد الوضوء لغير الصلاة كمس المصحف مثلا يعني أن من توضأ وصلى بوضوءه فرضا أو نفلا يستحب له أن يجدد وضوءه لصلاة فرضا أو نفلا إن كان صلى به أو فعل به شيء يتوقف على الطهارة كطواف ومس مصحف. ولا يجدد الوضوء لغير الصلاة كمس المصحف مثلا. ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعيد. هل عن شخص دخل في الصلاة صور له عنه متوضي يعني دخل في الصلاة شك عنه تقضى وضوءه قبل دخوله في الصلاة والله أنه انتقض بعدها لا مجرد الشك الراجح فيه أنه يمكث في الصلاة هنا إلا تبين أنه كان على طهارة صلاة صحيحة ما يغيب. وإذا ما تبين له نفي ذاك ما انتفع عنه ذاك من لا شك ذاك عيده راجب إليه عيده إكساء ذمة لا تبرأ ولا بمحقق والسر بالعربية يعني أنه لو دخل الصلاة متيقنون الطهارة فلما كان في أثنائها شك هل انتقضت طهارته قبل دخوله فيها أم لم تنتقض وشك فيها هل انتقضت طهارته بعد دخوله فيها أو لم تنتقض فإنه يتمادى على صلاته وجوبا ولا ينصرف عنها إلا بيقين، كما في الحديث الآتي: وإذا تمادى فيها وبقي على شكه وتيقن حدثه بعدها أو فيها فإنه تجب عليه عادتها، وما إن بان له الطهر فإنها تصح ولم يعد، سواء بان له الطهر فيها أو بعدها. الحديث هو: إن الشيطان يفسو بين أليتي أحدكم إذا كان يصلي فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، الراجح فيه أنه يمكث التوفيق إلينا يكون، وأنها الصحيحة يكون إلا تبين مثلا أنه ما هو على طهارة ولا تمشى كذا كيعيد. وقال تقول لك أنه لا يمكثه الصلاة أنه يقطعها مباشرة، يعني شك فيها. ومنع حدث صلاة، قال عن الحدث يمنع الصلاة، محدث حرام عليه الصلاة، وطوافا ويمنع الطواف، المحدث حرام عليه الطواف، لا بد من عود الطائف متواضي والله متيمم إلى عادة حكم التيمم، مس مصحفين، وكذلك الحدث يمنع مس المصحف، يحرم عليه مس المصحف اللي هو المحدث. وأما متنجس الفم فتكره له القراءة وقيل تحرم، هذا في اللوامع. وإن بقضيب، قال عن المحدث حرام عليه مس المصحف، قضيب لا بعود باطل العرش هذا. نعم، يعني أنه يحرم مس المصحف بالقضيب على المحدث. قال ابن عرفة الشيخ عن أبي بكر: لا يقلب ورقه بعود ولا بغيره. نعم، ويفهم منه بالأولى حرمة مسه من فوق حائل ولو كثيفا، وحمله معناها حرام على المحدث حمل المصحف الفوض. نعم، بعلاقة، أنا حرام عليه حمل مباشرة أو بعلاقة يجعلها بيده، هذا معلق ولا هذا بشي معلق، هذا كامل حرام عليه. هاك سمعته، ما لم يكن حرزا إلى عاد حرز الصداق جائز على أحد قولين، قيل جاز له في الحرز لأنه خرج عن هيئة المصحف، ما تلات هيئة هيئة المصحف، لا ما هو مقرر إلا شيء معلق بطه. أو وسادة، كذلك يحرم حمله بالوسادة، وسادة المصحف هذه اللي يطرح لها تكون من خشب، تكون من خشب وغيره، تلفتها معنك ماس المصحف، ذا قال لك ممنوع على المحدث. نعم، إلا بأمتعة قصدت، يكون العادة المصحف معها أمتعة مقصودة، هي المقصودة، إحنا لا هنا مثلا نلفتها الدبش والمصحف معها، لكن قد المحدث يقول المصحف يوم الهود ألا من الدبش. نعم، قال محمد مولود في الكفاف. وحمله إن لم يصاحب امتعاه تعناه فقط، والخلف إن تعنى معه حمله معناها من حمله اللي هو المصحف على المحدث، لم يصاحب امتعاه تعناه فقط، إلى عاد ما معها امتعاه هي المقصودة، إلى عاد معها امتعاه لا هي المقصودة، لكن العود جائز للمحدثين يرفضون يحملهم على امتعاء. والخلف إن تعنى معه إلى عاد مقصود حمل المصحف وحمل الامتعاء مثلا، ذاك في الخلاف كانوا يجوز لهم حمله إن قصد مع الامتعاء أم لا. وإن على كافر، معنى هذه الامتعاء المقصودة ومعها المصحف غير مقصود، لا الامتعاء اللي قلنا عن جائز للمحدث يحملها، ممكن يحملها محدث مسلم أو كافر، ذاك جائز كامل، لأن الأمتعة هي المقصودة ما مقصود المصحف. نعم، يعني أنه إذا قصد حمل الأمتعة التي مع المصحف وحدها فإنه يجوز حملها للمحدث وله أن يحمله على مسلم، يجوز حمله للمحدث وله أن يحمله على مسلم أو كافر. لا درهم معناها عن المحدث ما ممنوع له، يحمل درهم والله دينار للقرآن لكن لا يمنع له، يعني أنه لا يمنع للمحدث مس درهم أو دينار فيه قرآن ولا حمله. وتفسير قال عن المحدث مولي لا ممنوع له مس المفسر، قد يحمل المفسر ولو من أقصر التفاسير كالجلالين وابن عطية ذاك لا يمنع من حمله، يجوز له. ولوح لمعلم قال عن ما عن جائز للمعلم المحدث عن مس اللوح، لا يمنع من مس اللوح، نعم إذا كان محدثا. والمعلم من يريد إصلاح اللوح يتوه سواء كان جالسا للتعليم أم لا، ذاك المعلم هنا. ومتعلم قال عن المتعلم جائز لزاد هو يمس اللوح وهو محدث أصغر، هاو كامل المعلم ولله العالم محدث أصغر، يعني أنه يجوز للمتعلم وهو محدث أصغر أن يمس اللوح المكتوب فيه القرآن، وإنما يجوز له ذلك في حالة التعليم. أبوه بيات الأبوه المسي في التعليم والتعلم للوح والمصحف حالات النوم لصاحب الأصغر إذا يغتفر، ولو لكامل على ما شهروا، وصاحب الأكبر منعه علم، للحائض الكامل للجزء حرم. وإن حائضا قال عن هذا المتعلم والمعلم جائز لمس اللوح يعمل حائض، يعمل هذه المرأة مثلا حائض، نعم هذا مس اللوح خاصة، يعني أنه يجوز للمعلم والمتعلم مس اللوح على ما مر وإن كان كل منهما حائضا لعدم قدرتها على إزالة مانعها، بخلاف الجنوب فيحرم عليه مسه لقدرته على إزالة مانعه. وجزء لمتعلم قال عن المتعلم ملي كذلك يمس الجزء، نعم يمس الملي الكامل على المسه، هذا المحدث إن عليه محدث نصارى. وقال مالك في المختصر أرجو أن يكون مس الصبيان المصاحف للتعليم على غير وضوء جائزا، وحرز بساتر قال عن جائز ملي حدد المصحف حرز خبط عليه جلة والله شمتين يقيه من الأذى ويعلقوا حرز مثلا كتاب صحة، هذا جائز في قصة الخلاف كانوا جائز بالمصحف الكامل أم لا. حرز بساتر يعني أنه يجوز بس حرز وتعليقه لمحدث بشرط أن يكون فيه ساتر يكنه ويقيه من وصول أذى إليه. وكره مالك قصبة الحديد. وإن لحائض قال عن هذا المصحف لعاد معد الحرز جائز تعليقه للحائض والنفساء والجنب، نعم جائز قاعد للدابة، معناها أنه باطل جائز تعليقه على بهيمة لدفع عين حاصلة ومتوقعة، ولا بأس بما يعلق في عنق الصبي والحائض من القرآن. إلى أن دار الحرز إذا جعله في حرز، بعض الصحابة كان يعلق هاي الآيات يكتبها ويعلق الأولاد منهم ما يفقه التعوذ. فصل. يجب غسل ظاهر الجسد بمني. الفصل لا يتكلم فيه على الغسل، والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا وعرفا، غسل جميع الجسد بنية مخصوصة أو غسل للفتح والضم، واعلم أن الصلاة فرضت 50 والغسل من الجنابة 7 مرات وغسل الثوب من البول 7 مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 وغسل الجنابة 1 مرة وغسل الثوب 1 مرة وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا قام وامتثل أمر الله واغتسل من جنابة غير محرمة فكل قطرة تقطر من شعره يخلق الله منها ملكا سبح الله تعالى إلى يوم القيامة. وتأخير غسل الجنابة يورد الوسواس ويمكن الخوف من النفس ويقلل البركة من الحركات كل من اللوامع. يجب غسل ظاهر الجسد بمني قال عن واجب غسل ظاهرة الجسد بسبب خروج مني 4 مسائل هم اللي وجب الغسل نتكلم عليها إن شاء الله. يعني أنه يجب على المكلف غسل جميع ظاهر جسده بسبب أحد الأمور الأربعة الآتية. ومن ظاهر الجسد تكاميش دبره فبسبب ذلك يجب استرخاؤه ويدخل في الظاهر ما نبه عليه المصنف في الوضوء الوتر وأسهل الجبهة وعمق السرة وتحت حلقه وإبطيه وعقبيه وعقوبه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق وأصابع الرجلين واليدين وتابع الشقوق والأعكان وتابع ما غار حيث كان فإن يكن في فعله مشقة فعمه بالماء وادلك فوقه الشقوق والأعكان مثل الخواصر ذاك ثنياتهم ذاك كان هدي يغسلوا حتى يتابعوا. نعم لمني منعها أنا واجب غسل ظاهر هذا الجسد بسبب خروج مني بلذة معتادة بسبب خروج المني من هذا الذكر أو المرأة بلذة معتادة. لكن عنه الرجل لا بد أن ينفصل المني عن ذكره إذا عاد لا وصل البل منين في الجسد والله وسط الذكر ذاك ما يوجب الغسل. قال في الكفاف ولا بغير خارج كحله لوساط الذكر أو لأصله. قال عن لا يجب الغسل بمني غير خارج من الذكر من الإحليل كحله معناها نزوله لوساط الذكر العادل من نزل به وساط الذكر ونزل به أصله بل من ينبت في الجسد هذا ما يوجب الغسل. وواجب على النساء بواصلي من مائهن لمحل ينجلي في جلسة البول وقيل يكفي إحساسهن بنزول الضعف. وقال عن واجب الغسل للنساء بواصل من مائهن معناه يعود ماء المرأة إذا وصل لفرجها وعادت إلى جلسة البول يظهر الماء في فرجها أقبل من أن يجب عليها الغسل. أما البكر قالوا عنه لابد أن ينفصل عنها الماء بها اليدا كيف الإحليل كيف إحليل الرجل لابد أن ينفصل عنها المني. وقيل يكفي إحساسهن بنزول الضعف أي المني فتقول عنهم لا من يحس بنزول المني عن ذاك الله الذي خلقك من ضعف. وإن بنوم معناها هذا المني سواء خرج يقظة أو بنوم الله خرج في النوم من الشخص ذاك واجب عليه يغتسل وسواء في ذلك المرأة والرجل أما إذا رأى أنه يجامع ولم يخرج منه شيء حلم عنه يجامع ولا خرج منه شيء فلا غسل عليه. أو بعد ذهاب لذة بلا جماع أو بعد ذهاب لذة بلا جماع. قال عن من التذ وذهبت لذته من التذ بلا جماع، التذ حصلت له لذته بدون جماع، ثم بعد أن ذهبت لذته خرج منه مني، هذا واجب عليه يغتسل. ولو كان هو قبيل اغتسل بعد اللذة، غسل ذاك ما هو نافع، قبيل اغتسل قبل خروج المني وغسله لم يصادف محله، إذا جامعه ولم يخرج منه شيء من حال الجماع واغتسل وخرج منه مني بعد الغسل، ذاك المني التالي خرج لا ينقض له به اللي غسله صادف محل، به اللي مجرد العلاج علاج الحشفة في الفرج وجب الغسل، راه اغتسل. المني لا خرج بعد ذلك ذاك لا ينقض له. أما إذا التذ بدون جماع واغتسل وعقب خرج منه المني وراء ذاك بعد ذلك، ذاك لابد أن يغتسل بعد خروج المني، أن غسله لم يصادف محله، معناه بعد ذهاب لذة بلا جماع، معناه يسوى المني خرج بعد ذهاب اللذة اللي حاصل دون جماع، ما شرط فيه المقارنة، خروج المني ما شرط فيه المقارنة مع اللذة، وجوب الغسل ما شرط فيه مقارنة خروج المني للذة، اغتسلته بعد ذلك، يعني أن الغسل يجب على الشخص بسبب خروج المني منه إذا التذ لذة معتادة من غير الجماع، ولو كان خروجه بعد ذهاب تلك اللذة المعتادة. وهذا هو المشهور، وقيل لا يجب الغسل لعدم المقارنة، فلو احتلم رجل وهم أن ينزل فانتبه أو نبه فلم ينزل فتوضأ ثم نزل ثم أنزل عليه الغسل ولم يغتسل لا مفهوم له، معناها سواء اغتسل ولم يغتسل، إذا كانت اللذة بدون جماع سواء اغتسل منها أم لم يغتسل خرج من وراء ذاك وتوحد أن يوجب عليه الغسل. وهذا المصنف يعتبر لا مفهوم الشرط فقط، لم يغتسل ما هي مفاهيم الشرط، أنا عن مفهومها معطل. لا بلا لذة، قال عن المني إذا خرج بدون لذة لا يوجب الغسل، كلدغ عقرب حد عضت عقرب فأمنها أو ضرب فأمنها، هذا لا يوجب الغسل. خلافا لابن شعبان أو غير معتادة، أيوة كذلك إذا كانت اللذة غير معتادة كما نمناها بحك جرب أو دخول في ماء حار وهز الدابة، ثم لا يوجب الغسل، هذا المني لا خرج بسبب هذه الأشياء لا يوجب الغسل، خلافا للسحنون واللخم. وقيل أين أحس، وقيل أين أحس بمبادئ اللذة واستدامة وجب عليه. ويتوضأ، قال عن هذا المني اللي كيف إن قلنا أنه لا يوجب الغسل خروج المني بلا لذة وبلذة غير معتادة، قال أنه يوجب الوضوء، أنه يلزم منه الوضوء، يعني أن المني إذا خرج عن غير لذة أو عن لذة غير معتادة وقلنا إنه لا يوجب غسل فإنه يوجب الوضوء، كمن جامع فاغتسل ثم أمنى، قال عن الشخص إذا جامع أسوى خرج منه مني أسوى ما خرج ثم اغتسل ثم خرج منه مني بعد ذلك، هذا المني اللي خرج بعد الغسل هذا يوجب الوضوء فقط، اللي مجرد الجماع الجماع من نفسه يجب الغسل، بس وقع ما خرج واغتسل وغسل صادف محل، من خرج بعد ذلك لا ينقض الوضوء أوته، يعني أن من جامع واغتسل سواء خرج منه مني أم لا أما بعد أن اغتسل خرج منه مني فإنه يلزمه أن يتوضأ لما لا يحل للمحدث فعله. ولا غسل عليه. وكذا لو جمعت في فرجها ثم اغتسلت فخرج مني الرجل من فرجها فإنه يجب عليها الوضوء لذلك ولا غسل عليها. ولا يعيد الصلاة. قال عن الشخص إذا جامع واغتسل وخرج منه المني بعد الجماع. جامع بعد قاع أول شيء جامع ثم اغتسل ثم صلى صلى بعد ذلك خرج منه المني يقصل ما يعيدها باللي وما عليه الجنابة به اللي مجرد الجماع إلى الزم الغسل ولا اغتسل من اللي ولا ذاك لا ينقض وضوءه. ولا يعيد الصلاة يعني أن من جامع فاغتسل وصلى ثم أمنى بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا يعيدها. وبمغيب حشفة بالغ. قال عن موجبات الغسل أيضا مغيب حشفة البالغ في فرج والفرج هذا شامل الواطئ والموطوء العاد بالغين كلهم أجب للغسل. نعم مغيب هذه الحشفة اللي هي رأس الذكر يوجب الغسل سواء كان في قبل أو دبل ناعمين أو مستيقظين طائعين أو مكرهين. والله كان أنا في فرج ميتة والله امرأة استعملت ذلك من ذكر البهيمة ثم اللي وجب عليها الغسل. والمرأتان تفعلان ما يفعل شرار النساء تغتسلان بالإنزال لا بالفعل وتؤدبان أدبا بليغا يبلغ 100 صوت وتحبسان مع هذا إن كانتا بالغتين. وأما مغيب بعض الحشفة فلا يجب غسلا على المشهود لا مراهق. قال عن وطء المراهق هذا الصبي اللي قارب البلوغة ذاك وطء للبالغة لا يجب غسلا عليها يعني أن وطء المراهق للبالغة لا يجب غسلا لا عليه ولا عليها حيث لم تنزل وإلا وجب عليها أو قدرها. كذلك أما اللي إذا كانت الحشفة مقطوعة أو مطوية إذا غيب قدرها من ذكره اللي هو الرجل من موجبات الغسل مالي. نعم غيبه في فرج ذاك يوجب غسل الفاعل والمفعول. نعم يعني أن مقطوع الحشفة إذا غيب قدر الحشفة في فرج إن ذلك يكون بمنزلة تغيب الحشفة يجب الغسل على الفاعل والمفعول. ومثل مقطوع الحشفة من لم تخلق له أصلا يعتبر مغيب قدرها في فرج. أنا قلنا عنه أنا بمغيب حشفة في فرج متعلقا مغيب ذلك اللي تقدمه يوجب الغسل لا مغيبها في فرج. نعم يعني أن تغيب الحشفة وقدرها في الفرج يوجب الغسل على الفاعل والمدعول. المراد بالفرج هنا ما يشمل الدبر فيجب الغسل بمغيب الحشفة في قبول امرأة أو خنثى مشكلا كما يجب بمغيبها في دبر لرجل أو امرأة. وإن من بهيمة معناها يسوى هذا الفرج اللي غيبت فيه الحشفة فرج بهيمة لكن لا يوجب على الواطئ الغسل. أو ميت كذلك إذا غيب حشفته اللي هو الرجل فرج ميتة لكن ما اللي يوجب عليه الغسل يعني أن مغيب الحشفة أو قدرها في الفرج قبولا أو دبرا يوجب الغسل ولو كان هذا الفرج الذي غيبت فيه فرج ميت آدمي أو غيره ولا يجب عليها غسل بتغيب ذكاء الميت في فرجها لعدم لذتها به غالبا، ولا يعاد غسل الميتة هذه الميتة اللي أطيئت ما ينعاد غسلها. وندب لمراهق، قال عن المراهق هذا الصبي اللي قارب البلوغ هو 12 و13 سنة، إذا وطئ الكبيرة أو الصغيرة اندب له الغسل، كصغيرة وطئها بالغ. كيف ذاك وحدة صغيرة لم تبلغ وطئها بالغ ذيك مندوب لها الغسل أيضا. إن وطئ الكبيرة الكبير الغسل واجب ولا نكير، والغسل مندوب لغير البالغين غير مراهقين أو مراهقين. وفي الدسوق اختصاص الندب به فلا تلغي مقال الكتب، وإن تكن بالغة وصغرا خص بندب الغسل فيما اشتهر. لا بمني وصل للفرج ولو التذت، قال عن المني إذا وصل للفرج بغير الجماعين ذاك لا يجب الغسل على المرأة، مثلا جامع خارج الفرج سال منه شيء دخل في الفرج ذاك لا يجب الغسل ولو التذت، ما لم تحمل كون إلا حملت، بل هي ما تحمل يكون إلى انفصل منيها خرج منيها. يعني أن المرأة لا يجب عليها الغسل بسبب وصول مني الرجل إلى فرجها بغير جماع فيه، فإن جامعها خارج الفرج فأنزل فدخل ماءها في فرجها فلا غسل عليها، ولو كانت قد التذت من وصول منيه لفرجها حيث لم تحمل، أما إن حملت فيجب عليها الغسل. وبحيض، هذا قال لك الموجب الثالث من موجبات الغسل وهو الحيض، امرأة إذا انقطع عنها الحيض وجب عليها الغسل يعملها قطرة واحدة. ونفاس بدم واستحسن وبغيره من موجبات أيضا الغسل النفاس، تنفس الرحم بالولد. المرأة إذا ولدت يجب عليها الغسل إذا انقطع عنها دم النفاس، تغتسل إذا عاد ما جاء دم أصلا واجب عليها تغتسل. بعض النساء ما يجيه الدم مع النفاس، وبنته فاطمة الزهراء لم تترك صلاة قط إذ لم تر دم. واستحسن وبغيره، أنا عن بعض العلماء استحسن القول بوجوب الغسل بسبب النفاس ولو خرج الولد بلا دم. لا باستحاضة، قال عن المرأة إذا انقطع عنها دم الاستحاضة ما واجب عليها الغسل، الاستحاضة دم جيرة دم الحيض ورا دم النفاس أيد مرض زلنا إن شاء الله لا ينقراه في الحيض. وندب لانقطاعه مندوب الغسل إذا انقطع دم الاستحاضة عن المرأة مندوب له تغتسل ما هو واجب عليها، لاحتمال أن يكون خالطه دم حيض ولم تشعر به، ويجب غسل كافر بعد الشهادة مما ذكر. قال عن الكافر إذا أتمسلم وشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله مثلا باطل شهد، وهذا إلى عادة قدم عليه من أسباب هذا من أسباب هذا الغسل قد خرج منه حيض أو نفاس والله قد جامع خرج منه مني، هذا واجب عليه يغتسل، واجب عليه يغتسل. يعني أن الكافر إذا أسلم وتلفظ بالشهادة فإنه يجب عليه الغسل إذا تقدم له سبب يقتضي وجوب الغسل من الموجبات الأربع، الإنزال ومغيب الحشفة والحيض والنفاس، فإن لم يتقدم له شيء من ذلك لم يجب عليه الغسل بل يندب. وصح قبلها وقد أجمع أهل الإسلام. قال عن الكافر هذا إذا آمن بقلبه يتمسلم بقلبه وعزم على الإسلام ما تلخص ما هو النطق بالشهادتين. إذا اغتسل مش من هذه موجبات الغسل اللي كانت جرت عليه قبل ذلك هذا الغسل صحيح كافي إلى أن تقبل الشهادتين ما عينه يغتسل بعد ذلك. يعني أن من كان كافرا يصح غسله إذا أجمع على الإسلام أي صمم وعزم عليه بأن تكون نيته النطق بالشهادتين بأن آمن بقلبه إلى الإسلام. قالك عنه لا يصح الإسلام منه إذا عزم على الإسلام وآمن بقلبه غير ما فتنطق بالشهادتين. معنى عنه ما تجرى عليه أحكام الإسلام لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يلته مسلم ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما إسلامه فيما بينه وبين الله فصحيح إلا لعجز يكون العاد عدم نطق بالشهادتين به العجز عاجز ككونه لخوف ما هو قاد ينطق بهم باللي خايف يقتله مثلا قوم فإنه يصح إسلامه ذاك يعود مسلم وتجرى عليه أحكام المسلمين إلى ما تندفن مقابر المسلمين ويوترث يلذو المسلمين إلى آخره. قال في المراصد ومن يكون ذا النطق منهما اتفق فإن يكون عجزا يكون كمن نطق وإن يكون ذلك عن إباء فحكمه الكفر بلا امتراء وإن يكون لغفلة فكالإباء ذا الذي حكى عياض مذهبا وقيل كالنطق وللجمهور نسب والشيخ أبي منصور. وإن يكون ذا النطق منهما اتفق إلى ما ينطق بالشهادتين فإن يكون عجزا هذا لا به العجز ذاك لا كيف ينطق به لا يعامل معاملة المسلمين معناها أنه مسلمته. وإن يكون ذلك عن إبائي ذاك كافر حكم الكفر بلا امتراء وإن يكون لغفلة قال أنه فك الإباء ذاك قول ذاك ذاك المابي ذا الذي حكى عياض مذهب ذاك قال عياض وقيل كالنطق وقال تعالى أنه مسلم كي ينطق بهم وللجمهور نسب الشيخ أبي منصور. وإن شك أمذي أو مهني اغتسل قال عن من وجد ثوبه شيئا لا أعرف كانوا مني والله مذي ذاك اغتسل وجوبا شي عنده لا احتمالين المني والله احتمال شي ثاني والله بول مني والله البول مثلا ذاك اللي اغتسل تعرف المذي ما يوجب الغسل أقوى واجب اللي اغتسل إذا عاد سيحتمل شي ثالث احتمال نعود مني والله مذي والله نخامة ذاك ما واجب عليه الغسل. قال في الكفاء هو واجب إن شك المني ومذي ومحتمل ثالث لغو يعني أن من رأى شيئا في ثوبه مثلا شك هل هو مذي أو مني ولا خصوصية للمذي بذلك بل مثله ما إذا شك هل هو مني أو بول مثلا فإنه يجب عليه أن يغتسل للصلاة مثلا وأعاد من آخر نومة. قال عن من وجد في ثوبه شيئا ما يعرف كانوا مني والله مذي قلنا عنه واجب عليه يغتسل لكن عيد الصلاة مولي صلاته من آخر نومة نامها ذاك الثوب آخر نومة لقدها ذاك الثوب هذه الصلوات اللي صلى بعد ذلك هل يعود مصلي بالجناب كان يتوضا وضوء خاص وهو جنب. يعني أن هذا الذي شك به شيء رعاه في جسده وثوبه المني أو غيره إذا حكمنا عليه بوجوب الاغتسال فإنه يعيد ما صلى من آخر نومة نامها في هذا الثوب وهذا الذي مشى عليه المصنف هو قول الموطأ كتحققه. كيف ذاك من وجد منيا في ثوبه متحقق عنه مني قاع ما هو شاف ذاك قال لك عنه يغتسل وجوبا ويعيد صلواته كاملين من آخر نوم نامها في ذاك الثوب، معناها أنه كان يتوضأ وهو جنوب وصلاته باطلة ما مرفوع حدثه لتحققه، يعني أن ما رأى شيئا في جسده أو في ثوبه فتحقق كونه منيا، وشك في وقت حصوله فإنه يغتسل وجوبا ويعيد ما صلى من آخر نومة نامها فيه.